أدى عملنا ليهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن خير ما صرفت فيه الأوقات وذهبت فيه الشهور والساعات وفنيت كذلك فيه الأعمار حتى الممات هو طلب العلم الشرعي، والله سبحانه وتعالى قد رغب في طلبه، فقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن أفضل العلوم ومن أهمها كذلك طلب علم الحديث، هذا العلم العظيم الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه في قوله صلى الله عليه وسلم في خطب ذات عدد وفي خطب كثيرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه. وفي الحديث الحسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. في هذه الأحاديث يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في الرحلة في طلب الحديث وفي طلب هذا العلم الشريف، هذا العلم الذي بذل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوقاتا كثيرة في تحصيله وفي تعلمه وتعليمه، وكذلك فعل من بعدهم التابعون رحمة الله تعالى عليهم. فها هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يجتهد في سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبذل في ذلك وقتا ويبذل في ذلك عمرا، وهكذا كان كذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. جلس الصحابة وسمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتنوا اعتناء شديدا بنقل أقواله صلى الله عليه وسلم وبنقل أفعاله، حتى أنهم نظروا في سكوته صلى الله عليه وسلم، فتجد مثلا في بعض الأحاديث أنهم يصفون حال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يقولون كان متكئا فجلس، وينقلون كذلك الحال الذي كان فيه أنه سمع كذا صلى الله عليه وسلم فتمعر وجهه، أي فغضب من سماعه لهذه المقالة، حتى نقلوا كذلك سكوته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عندما نظر وكان يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله فداك أبي وأمي، أرأيت سكوتك بعد التكبير ماذا تقول؟ إذن أرادوا أن ينظروا كذلك في حال سكوته ماذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم، اعتنوا بذلك وبذلوا من أجل ذلك الأعمار وبذلوا من أجل ذلك الأوقات. كذلك تثبت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في نقل الحديث، في نقل الحديث، فها هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في مقدمة صحيح مسلم عندما قام رجل يقال له بشير العدوي، فأخذ هذا الرجل يحدث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال كذا، فأخذ ابن عباس لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، فاستغرب الرجل وقال: ما لك يا ابن عباس؟ أقول قال رسول الله ولا تنظر إلي ولا تلتفت إلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إنا كنا مرة إذا سمعنا الرجل يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، أي نظرنا إليه وأصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف. هذه قاعدة في التثبت، وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتثبتون في نقل الروايات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك جاء التابعون من بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يتحرون تحر بالغ في أخذ الرواية وفي سماع الحديث. ولذلك نقل الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره من المحدثين ومن الأئمة عدد كبير من الآثار ومن الروايات التي تدل على تثبت التابعين وعلى تثبت الأئمة. فهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك ابن أبي الزناد، ابن الزناد يقول: أدركت بالمدينة 30 رجلا كلهم مأمون، لا يؤخذ عنهم الحديث، لا يؤخذ عنهم الحديث، مع أمانتهم مع عدالتهم، ولكنهم ليسوا من أهله، ليسوا من أهل الضبط، ليسوا من أهل الإتقان، ولذلك زهد فيهم ابن أبي الزناد. وكذلك جاء عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن إسحاق الطالقاني أنه أتى إلى الإمام ابن المبارك فقال وقد سأله عن الحديث الذي فيه من صلى عن أبويه كان له كذا وكذا، فقال ابن المبارك عمن هذا الحديث، أي عمن سمعت هذا الحديث؟ فقال عن شهاب بن خراش. قال عمن؟ قال عن الحجاج ابن أرطعة أو الحجاج ابن دينار. نعم. فقال ثقة عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الآن إلى ابن المبارك رحمه الله تعالى يتحرى ويسأل، واضح؟ هو يسأل عن ماذا؟ يسأل عن رجال هذا الإسناد وعمن سمعت هذا الحديث، فأجابه عن شهاب بن خراش قال ثقة عمن؟ قال عن حجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن بين الحجاج وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، أي مسافات بعيدة، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقات من الرواه، فكيف يروي؟ إذن قد أسقط عددا من الرجال ومن الرواه لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نحتاج إلى إظهار مثل هؤلاء لننظر في أمانتهم، لننظر في عدالتهم، لننظر في ضبطهم، حتى يتسنى لنا أن نحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالضعف. كذلك العلماء كان يتحروا، فهذا شعبة رحمة الله تعالى عليه يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، وهو قتادة بن دعامة السدوسي، إذا حدث كتبته، أي إذا صرح بالتحديث لأنه كان من المدلسين كتبت عنه الحديث، وإذا لم يصرح إذا أتى بصيغة من الصيغ المحتملة كعن وأن لم يكتبه شعبة، لم يكتبه شعبة. لماذا؟ لأنه مدلس، وإذا روى الحديث بصيغة محتملة يحتمل أنه قد دلس في هذا الحديث. إذن انظر إلى أمانة هؤلاء، انظر إلى عدالتهم، انظر إلى تحريهم، أمر عظيم وأمر لابد أن يهتم به طالب العلم. كذلك كان أحدهم ينظر في الراوي ويتثبت في حاله من ناحية الجرح ومن ناحية التعديل. فهذا ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه يقول: حدثنا الصدوق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب. الصدوق في ماذا؟ في روايته، لكنه متهم في دينه، من باب ماذا؟ من باب أنه رجل أمين مؤتمن على هذا الدين، فيريد أن يبين لك أن هذا الراوي فيه ما فيه من ناحية الدين ومن ناحية البدعة، ومن ناحية البدعة. ولذلك هذا التحري وهذه العناية العظيمة من قبل المحدثين التي لا توجد في أي فن آخر أو في أي ملة أخرى، أن يوجد علماء يتحرون في روايات نبيهم وما جاء عن نبيهم بل عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وينظرون في هذه الرواية في متنها وفي إسنادها وفي الإسناد، في أحوال الرواة وفي حالهم، في ضبطهم، في أمانتهم، في عدالتهم، ويسوقون الآثار والأخبار من أجل الحكم على هذا الراوي أو من أجل الحكم على الرواية. هذا لا يوجد إلا في ديننا، لا يوجد إلا في علم الحديث. ولذلك جاء عن ابن لهيعة رحمه الله تعالى أنه سمع رجلا من الخوارج تاب ورجع فكان يقول انظروا في هذه الأحاديث انظروا في هذه الأحاديث فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا فانظروا عمن تأخذون دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن لابد من التثبت لابد من التحري. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن علم الحديث إذا وجد في بلد قلت فيه البدع قلت فيه البدع. وكذلك جاء عن الحاكم نيشابوري رحمه الله تعالى كما في مقدمة المعرفة ذكر أن من أسباب تصنيفه وتأليفه لكتاب المعرفة تمام أنه قد رأى أن البدع قد انتشرت وكثرت فأراد أن يصنف في ذلك مصنفا فصنف كتاب المعرفة وهو كتاب فيه علوم الحديث. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وجد علم الحديث وطلاب الحديث والاعتناء بالحديث في بلد قلت فيه البدع. طيب ما هو الرابط ما هي العلاقة بين قلة البدع مع وجود علم الحديث وإذا قل علم الحديث وقل الاعتناء به وطالبه كثرت البدع؟ لأن طالب الذي يطلب علم الحديث في حصانة كيف؟ عندما يسمع قولا غريبا جديدا لا يعرفه من قبل مباشرة يسأل عن دليل هذه المقالة وعن دليل هذا القول. فإذا تكلم المتكلم بحديث سأل عن صحته وعن ضعفه عن إسناده فإذا أبرز له إسنادا نظر في هذا الإسناد في حال رواته وفي ضبطهم في عدالتهم فإذا وجد ضعفا أو حكم عليه بالضعف رد هذا القول وضرب به عرض الحائط لعدم وجود الدليل ولعدم وجود الحديث. أما إذا كان الناس لا يعرفون شيئا في علوم الحديث لا يعرفون صحيحا من ضعيف ولا يعرفون كذلك ثابتا من غير ثابت فإنهم إذا جاءتهم البدعة وقعوا فيها وقعوا في شباكها. لماذا؟ لعدم وجود علم الحديث ولعدم معرفتهم كذلك بعلم الحديث. إذن هذا العلم علم عظيم علم اهتم به كبار العلماء من قبل ونفع الله تعالى بهم. أقول ذلك من أجل بإذن الله أننا سنبدأ بشرح كتاب من الكتب الطيبة العظيمة في علوم الحديث وهو كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. وهذا الكتاب كما يعلم طلاب العلم أنه من تصنيف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحافظ ابن حجر من الحفاظ المشهورين وترجم له العلماء في كتبهم واسمه رحمة الله تعالى عليه أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني وهو عسقلاني الأصل ولكنه مصري المولد وكذلك النشأة. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. ولد الحافظ بن حجر في شهر شعبان في سنة 73 و700 من الهجرة في سنة 73 و700 من الهجرة في شهر شعبان. وولد رحمه الله تعالى في بيت ثراء أبوه كان ثريا ولكن مات أبوه وله من العمر 4 سنوات ومع ذلك حثه أهله على طلب العلم الشرعي فبدأ رحمة الله تعالى عليه بحفظ كتاب الله فحفظ القرآن وكان ابن 9 سنين كان ابن 9 سنين. وذكر العلماء أن الحافظ أعطاه الله تعالى حافظة قوية كانت عنده ذاكرة واسعة وكان له حفظ قوي. ولذلك قيل أنه كان ينظر في كتاب الحاوي فيقرأ على شيخه ثم بعد ذلك يقرأ الصفحة أو يقرأ جزءا من الكتاب ثم بعد ذلك في المرة الثالثة يكون قد حفظ هذه الصفحة أو الكم الذي قد قرأه على الشيخ. وعندما جاور في مكة صلى في الحرم التراويح بأهل مكة وكان ابنه 12 سنة تقريبا، أي في سن كذلك، في سن صغير. ثم استمر رحمة الله تعالى عليه طلب العلم الشرعي حتى نفعه الله تعالى وانتفع وحبب إليه علم الحديث، وصار يرحل إلى المشايخ ويحفظ الأحاديث ويعتنى كذلك بدراسة علوم الحديث حتى نفعه الله تعالى وصار من العلماء البارزين، من العلماء البارزين في علم الحديث. ولذلك مثلا على سبيل المثال في حرص الحافظ رحمه الله تعالى على طلب العلم وعلى جمع الفوائد والغرائب والشرائد، ما ذكره رحمه الله في التلخيص الحبير وكذلك في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. فقد تكلم بعض العلماء أنه أن ابن مندى رحمه الله وقف على أكثر من 300 طريق لهذا الحديث، لهذا الحديث. قال الحافظ: فمنذ طلبت العلم وأنا أبحث في طرق هذا الحديث في الأجزاء والمسانيد والمعاجم والمنثورات، أي في الكتب التي صنفت في الحديث منذ طلب العلم، وهو يعتني رحمه الله بجمع طرق الحديث، ولكنه لم يقف إلا على 100 طريق، أو قال: لم أستطع أن أبلغ 100. لكن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على اعتنائه، يدلك على حرصه، على حرصه رحمه الله تعالى، ولذلك انتفع ونفع الله تعالى بعلمه. استمر الحافظ رحمه الله وولي بعد ذلك القضاء وكذلك التدريس في المدارس التي كانت في ذلك الوقت يدرس فيها العلوم الشرعية ويدرس فيها كذلك علم الحديث. وقد رحل الحافظ رحمه الله إلى كثير من المشايخ وانتفع به كثير من الطلاب، فمن يعني أشهر تلاميذه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى صاحب شرح الألفية، ألفية العراقي، وكذلك البقاعي، وكذلك ابن قاضي شهبة، وانتفع به كثير من الطلاب. أما إن نظرنا في مؤلفات الحافظ فإنك تجد ما من فن أو ما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد صنف الحافظ رحمه الله فيه مصنفا، أي في أكثرها. وإذا صنف مصنفا فتجد هذا المصنف هو المشهور المعروف الذي يشار إليه بالبنان ويحرص عليه طلاب العلم. فإذا جئنا إلى علم الرجال، علم الرجال أو علم الجرح والتعديل والتراجم، تجد أن طلبة العلم يعتنون جدا بماذا؟ بكتب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. على سبيل المثال تهذيب التهذيب، هو تهذيب لما أورده المزي في تهذيب الكمال، الأصل موجود، ومع ذلك في كثير من الأحيان تجد أن اعتناء طلاب العلم هو بالرجوع إلى تهذيب التهذيب لما زاده الحافظ على الحافظ المزي من زوائد ومن أخبار ومن تراجم إلى غير ذلك. كذلك لسان الميزان، لسان الميزان، وقرب ما في تهذيب التهذيب في كتابه تقريب التهذيب، حيث أنه جاء بعد أن سرد الترجمة في كتاب تهذيب التهذيب، يأتي بعد ذلك فيلخص لك حال هذا الراوي بعد أن ذكر لك فلان ابن فلان الاسم، ثم ذكر بعض المشايخ وبعضا من التلاميذ، وأورد كلام العلماء في هذا الراوي سواء من المجرحين أو من المعدلين. فقد يكون طالب العلم المبتدئ لا يستطيع أن يلخص كلمة في حال هذا الراوي أو أن يخرج بحكم على هذا الراوي، فلان يقول فيه ثقة وفلان قال فيه ضعيف وفلان قال له أخطاء وله أوهام، فقد يضطرب الأمر على الطالب لأنه لا يستطيع أن يرجح بين أقوال المعدلين وبين أقوال المجرحين. كفاك في ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فلخص حال هذا الراوي المترجم له فقال فيه ثقة أو صدوق أو ضعيف أو صدوق له أوهام أو يخطئ إلى غير ذلك، مع تنبيه بالطبع أنه لا يعتمد على التقريب اعتمادا كليا، ولكن نحن نقول للطالب المبتدئ أو الذي ليست عنده القدرة على اختصار كلمة والحكم على هذا الراوي، أما الذي قد انتفع الحمد لله بكلام العلماء واستطاع أن يعقد مقارنة بين كلام المجرحين والمعدلين، أو يجمع بين هذا الكلام، أو يرجح كلام المعدلين على كلام المجرحين، فعند ذلك عليه أن يعمل باجتهاده بحسب القواعد التي يعرفها من كلام أهل العلم. كذلك من مؤلفات الحافظ رحمه الله الكتاب العظيم، وهو شرح صحيح البخاري المسمى بفتح الباري. هذا الكتاب انتفعت به الأمة انتفاعا كبيرا، وصار اسم صحيح البخاري مرتبط بماذا؟ بفتح الباري. وكان بالفعل فتح من الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل ولهذه الأمة، أن وفقه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب. مقدمة الكتاب وهي هدي الساري مليئة بالفوائد الحديثية والقواعد، ومليئة كذلك بالأمور والفوائد التي يحتاج إليها طلاب علم الحديث. فإذا دخلت في الكتاب فلا تجد حديثا إلا وقد أفادك فيه الحافظ في تبيين غريبه، وفي شرح مجمله، وفي ذكر ما وقع في إسناده من إهمال أو من كذلك إبهام، أو ما وقع في إسناده من بعض الفوائد والغرائب. فتجد أن الحافظ رحمه الله تعالى يذكر لك هذه الفوائد، ثم يذكر خلاف العلماء في الحكم الذي أورده أورد البخاري الحديث من أجله، فوائد عظيمة. فلذلك بعض الأحيان الإنسان يقول، الذين يريدون أن يختصروا صحيح البخاري، لا يدري الإنسان ماذا سيختصره. ما من كلمة وضعها الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه على الحديث إلا وفيها فائدة، فيها فائدة ويحتاج إليها. فهذا الذي يريد أن يختصر أو يقتصر على بعض الكلام من كلام الحافظ، فإنه بذلك سيختصر اختصارا مخلا. كذلك من مؤلفات الحافظ رحمه الله تعالى كتاب الإصابة، وضعه في تمييز الصحابة. كذلك كتاب النكت على ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، وهذا كتاب في علوم الحديث، ككتاب النزهة الذي بين أيدينا، كذلك توضيح المشتبه. هذه الكتب من الكتب القيمة، من الكتب العظيمة التي صنفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب شرح النزهة، شرح النزهة أو النزهة في شرح النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في المقدمة، سماه الحافظ رحمه الله نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. الأصل أن الحافظ صنف متنا صغيرا سماه بالنخبة، نخبة الفكر، ثم بعد ذلك سئل أن يضع شرحا على هذا الكتاب، فصنف هذا الكتاب الذي هو صغير في حجمه ولكنه كبير في قيمته العلمية وغزير في فوائده. ويكفي أن طلاب العلم إلى اليوم يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا، وهذا يدل على إخلاص الحافظ رحمه الله تعالى، لا أقول في هذا التصنيف أو في هذا الكتاب فقط، بل في معظم كتبه رحمه الله تعالى، لأنه بالفعل الأمة ترجع إلى هذه الكتب، وكون أن الكتب تنتشر وتشتهر ويحتاج إليها الطلاب، هذا دليل على إخلاص مؤلفها. فكم من كتب غرقت، وكم من كتب أحرقت، وكم من كتب لم ينتفع بها أصحابها فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن طلاب العلم، وكم من كتب إلى الآن في بطون المكتبات مخطوطة لم تخرج بعد إلى النور، لم يرها أحد إلى في زماننا هذا. لكن هذه الكتب بفضل الله منذ أن ألفها الحافظ رحمه الله، والناس يستفيدون منها، وطلاب العلم ينهلون من فوائدها ومما فيها من فوائد، مما فيها من أحكام. فنسأل الله تعالى أن يرحم الحافظ رحمة واسعة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالحمد. من سيقرأ؟ اقرأ يا أخي. بسم الله ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، ابتدأ الحافظ رحمه الله تعالى بالحمد، فقال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. كما تعلمون أن الحمد هو وصف المحمود بالثناء عليه، بالثناء والجلال والكمال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. فعندما يقول الإنسان الحمد فهو وصف للمحمود بالجلال والكمال مع المحبة والتعظيم. وقد فرق جماعة من أهل العلم بين الحمد وبين الثناء، فقالوا أن الحمد بالمعنى الذي ذكرته، أما عن الثناء فهو أن يكرر الإنسان الحمد، فإنه يكون بذلك في حالة الثناء. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى: أثنى علي عبدي. إذن الزيادة في الحمد تكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الثناء. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، أي لا يزال الله سبحانه وتعالى عليما قديرا، فعلم الله سبحانه أحاط كل شيء. والله تعالى يقول كما في كتابه: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما. فالله سبحانه وتعالى علمه في الماضي وكذلك في المستقبل. لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. وصلى الله على سيدنا محمد. العلماء قالوا الصلاة إذا كانت من الله تعالى فهي بمعنى الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. أما إذا كانت الصلاة من العبد أو من أحدنا على النبي كما يقول الحافظ وصلى الله على سيدنا محمد، أي يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بمعنى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي اللهم صل عليه في ماذا؟ في الملأ الأعلى، بمعنى اللهم أثنى عليه في الملأ الأعلى. والمقصود بالملأ الأعلى هنا هم الملائكة، المقصود بذلك الملائكة. وهذا المعنى قد جاء عن أبي العالية رحمة الله تعالى عليهم. نعم، أما من قال أن الصلاة بمعنى الدعاء فقد ضعف ذلك جماعة من أهل العلم، وقالوا أن الصلاة إذا أتت بمعنى الدعاء فقد جاء عن الله سبحانه وتعالى كما في كتابه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو أن الصلاة بمعنى الرحمة سيكون المعنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. إذن فالقول بأن الصلاة بمعنى الرحمة هذا القول فيه نظر، والصواب أن الصلاة بمعنى الدعاء، والمقصود على القسم التقسيم الذي ذكرناه: إذا كانت الصلاة من الله تعالى فالمقصود بذلك الثناء من الله تعالى على نبيه في الملأ الأعلى. الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آل النبي صلى الله عليه وسلم قيل أهل بيته وقيل أصحابه، وهناك كثير من الكلام في هذه المسألة تنظر في مضامها. نعم، أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. نعم، واصل. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الإندراج في تلك المسألة. نعم، يقول الحافظ أحسنت، يقول الحافظ رحمه الله: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث. التصانيف جمع مصنف، والمصنف هو الكتاب الذي صنفه أو ألفه صاحبه. ومن أهل العلم من فرق بين التصنيف والتأليف، فمنهم من قال التصنيف هو أن يبتكر فكرة ما أو كلاما ما ومن عند نفسه ويضعه في كتابه ومنهم من قال التصنيف كالتأليف. والذين فرقوا بين التصنيف والتأليف قالوا أن التأليف يجمع المؤلف كلاما للعلماء، مثلا يأتي بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبكلام لتلميذه ابن القيم، وبكلام للحافظ ابن حجر، ثم يؤلف بين هذا الكلام ويوفق بين هذا الكلام، قالوا هذا يسمى تأليف. واضح؟ والظاهر والله أعلم أن العبارة التصنيف هو كالتأليف، التصنيف يطلق على التأليف والتأليف يطلق على التصنيف. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح هنا أو المصطلح الشيء الذي يصطلح عليه طائفة معينة أي يتفق عليه. فاصطلح العلماء على الإسناد الذي رواه العدل الضابط عن مثله إلى آخره أو إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلا، وصفوا هذا الوصف بأنه الحديث الصحيح. إذن اصطلحوا على هذا الشكل أو هذا الإسناد الذي روي برواية الثقات العدول بعضهم عن بعض من غير شذوذ ولا علة، فأطلقوا عليه وصفا سموه الصحيح. قال إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث. الكلام الآن في ماذا؟ في مصطلح الحديث وفي علوم الحديث. فلذلك الحافظ سيعتني بالكلام على اصطلاح أهل الحديث، بمعنى لن ينظر في كلام الفقهاء أو في كلام الأصوليين، لأن المحدثين هم أصحاب هذا الفن وهم الذين وضعوا ضوابط وقواعد هذا الفن، وهو يشرح كلام المحدثين ويشرح كذلك تلك القواعد التي وضعها المحدثون. فلا حاجة للنظر في كلام الفقهاء أو في كلام الأصولين إلا في بعض الأحيان من باب التنبيه ومن باب الإشارة. في اصطلاح أهل الحديث، طيب الكلام في أهل الحديث وأهل الحديث هم أهل الحديث، نقلت الحديث واضع القواعد والضوابط الحديثية. منهم من قال أنهم سموا وأطلق عليهم بأنهم أهل الحديث من باب أن الحديث بخلاف القرآن، القرآن قديم والحديث جديد فسمي بذلك. وسيأتي الكلام على الحديث والكلام على الخبر على اصطلاحه وعلى معناه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن كلامنا في علم الحديث. طيب ما هو علم الحديث؟ قال العلماء علم الحديث انقسم إلى قسمين، إلى علم دراية ورواية. علم الحديث دراية ورواية. علم الحديث رواية هو العلم الذي يعتني بنقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات ووضع الضوابط التي تعتني بذلك، هذا علم الحديث رواية، يعتني بنقل ماذا؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقرير أو إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم الأول. علم الحديث دراية هو العلم الذي يعتني بالقواعد المعرفة بحال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ما قدر الله شفاء للتأخر وال ما شاء الله.